طيب ثالثا يا أيها الذين آمنوا إذا نوجد الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأصل في البيع والشراء أنه حلال مباح، فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وصلاة الجمعة كان حراما. القاعدة السادسة والخمسة ها؟ يعني لو العقد بيع لشخص أثناء صلاة الجمعة إيه فهو باطل لأنه ما هي عنه بخصوصه. شيخ الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ إيش؟ الأذان الثاني. إيه اللي عنده مجيء الإمام. ما نقول الأذان الأول. لا لأن هذا هو معروف معهود إن الآية وتحمل الآية عليه. شيخ بالنسبة لعقود الزواج النكاح هل تبطل أيضا؟ هي الأذان الثاني يعني ما أنا أقول له الوقت يحكم الزواج. هاي يحاولني هون الزواج. وشلون سأله؟ سأل وجيه لكنه حقيقة. يبطل يبطل العقد وسائر العقود وسائر العقود. هم يقولون يقول بعض العلماء أنه لا يبطل لأنه ليس ببيع. والله إنما والله سبحانه وتعالى نهى عن البيع، ولكن قال بعض العلماء إنما نهى الله عن البيع لأنه هو الأكثر المعتاد، ولأنه هو السبب الذي جعل الصحابة يخرجون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليستمعوا ليتلقوا هذه التجارة، فيكون ذكر البيع ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب. وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حضور الصلاة فإنه يقع باطل. وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعقدوا الزواج في هذا الوقت انتظروا لمدة نصف ساعة حتى ينتهي الخطيب والجمعة صلاة الجمعة. على هذا القياس يا شيخ يكون هو من باب أولى يكون أبطل، لأن البيع ممكن يفوت، أما هذا عقد ما يفوت ينتظر ويعقد بعد الصلاة. وإن الله سبحانه وإن كاس الله سبحانه وتعالى إن ما عقدنا لك الحين ترى ما إحنا نقول ليس أحلى صح الآن الثاني لا أقول الراجح إيش الراجح على الدور الأول منها العقل هو قد يرجح الدور الأول وهو التخصيص بالبيع لأنه هو الذي يرد غالبا. يعني لو أنك فكرت في معاملة الناس لو وجدت البيع يقع كثيرا في هذا الوقت وعقد النكاح قليل قليل نادر، وإلا هو ربما يكون بعد انشغال الإنسان في عقد النكاح أشد من انشغاله في البيع. نعم. وعلى كل حال الحمد لله الأمر في الساعة، نقول بدل من أنه يعقد في هذا الوقت فليؤخر. ما تعقد من الوقت الحين ساعة واحدة اثنين في مطار الأمر واسع. أي نعم. القاعدة السادسة القاعدة السادسة والستون إنما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إيش؟ لا يصح. لا يا نسيته. وسائر العقود. قالوا يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع وما بمعناه مثل الإجارة، أما بقية النكاح وبقية العقود فإنها تصح، وعللوا على ذلك بأنها نادرة والنادر لا حكم له. وفي وجه آخر في المذهب أن النكاح وسائر العقود لا تصح لأن العلة الموجودة في نهاية البيع موجودة في هذه العقود. نعم.